أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نستخدم لو في التفاؤل بالخير المستقبلي؟ أي نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فإذا كان من باب تأسف على الخير وفوات الخير فلا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.